بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس العاشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر وباب ما جاء في الرخصة في السفر. وقد ألقي في اليوم الثاني عشر في شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الواردة في منع الصوم في السفر، سواء كان نفلا أم فرضا. ويحتمل يكون المقصود بالكراهية التحريم، وهذا قول طائفة من العلماء، فإنهم يحرمون الصوم في السفر ويرونه معصية غير مجزئ عن الفرض. وليه ذهب جماعة من أهل الظاهر، ويحكى عن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة والزهري والنخعي مستدلين بقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا أن ظاهر الآية تفيد أن عليه العدة، ويحتمل أن يكون المقصود بالكراهية التنزيه، وسواء كان هذا أو ذاك فهو لا يمثل رأي الترمذي رحمه الله، لأنه يترجم بما دلت عليه الأحاديث، بدليل أنه ذكر بعد هذا باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. ولكن الصواب أن الأحاديث التي أوردها في الباب تفيد تحريم الصوم في السفر إذا كان يشق، أو كانت القلوب لا تحتمل قبول الرخصة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. ثم قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة. ثم قال: وهذا حديث حسن صحيح. وهذا الخبر قد أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر. وقوله حدثنا عبد العزيز محمد، هذا هو الدروردي، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة في كتابه ضعيف في حفظه، وفي مروياته عن عبيد الله بن عمر العمري كلام، فإنه يقلب فيروي عن عبد الله بن عمر ويجعلها عن عبيد الله ابن عمر، ولم يتفرد هو بهذا الخبر. وفي نفس الوقت لم يحتج به الشيخان في الأصول، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، قيل لعشر خالونا من رمضان. قوله فصام، أي الصيام الشرعي الذي هو امساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص، امساك بنية بقصد التعبد لله جل وعلا عن أشياء مخصوصة من الأكل والشرب والجماع من شخص مخصوص وهو المسلم، وتخرج المرأة إذا كانت حائضة في زمن مخصوص، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم وخبر في الصحيحين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله حتى بلغ كراع الغميم، كراع بضم الكاف وفتح الراء، والغميم بفتح الغين، وهو واد أمام عسفان. قوله وصام الناس معه، لأنهم لا يختلفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فعله، فهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتشوقون لفعله ليقتدوا به، وهم أكثر الناس عملا بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من عجائب ما نقل عن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، أن عبد الله بن رواحة حين ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد ويقول: أيها الناس اجلسوا، فجلس خارج المسجد امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بفعله: فقد زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء من رواية عروة، وعروة لم يحضر الواقعة، فلعله أخذ هذا عن بعض الصحابة. فقيل له، أي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، فهم يصومون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقهم من جراء ذلك مشقة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من هذا في الصيام سواء كان في الحضر أو في السفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس هذا الطعام حسيا كما يتصور البعض، هذا غلط. قوله: وإن الناس ينظرون فيما فعلت، وإن الناس لعله يتحدث عن الأكثرية، ففي جواز إطلاق الكل والمقصود البعض، ففي جواز إطلاق الكل والمقصود البعض، كقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، قال طائفة من هؤلاء، وكقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس قاله طائفة من الناس وليس كل الناس. قوله: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، في معنى قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أنفسكم أي من أنفسكم، وقيل من أنفسكم أي من جنسكم، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يعز أمة ويشق عليهم، حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وصفه في التوراة والإنجيل والقرآن. فحين بلغه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام ولم ينظرون في فعله، دعا بقدح فشرب أمام الناس لكي يروه ويخطروا. فيؤخذ من هذا أنه يجب على ولي أمر المسلمين وعلى أمير السرية والرعية أن ينظر في شؤونهم، وأن يحرص على أن يبتعد عما يشق عليهم، وأن لا يجلب عليهم الضرر ولا إليهم، ويقوم على رعايتهم وعلى مصالحهم. وفي أن العالم إذا خرج معه أناس يقتدون فيه ويعمل أعمالا قد لا يطيقونها أنه يتركها مراعاة لمصالحهم، لأن الذي يفعل الشيء ولا يطيقه قد يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويؤخذ من هذا أيضا نقل الخبر إلى العلماء وإلى الولاة فيما في مصلحة للأمة، أما التجسس والنميمة والبحث عن إيقاع الناس هذا حرام ولا يجوز. ومن هذا القبيل الرجل المنافق الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فأخبر فوجد القرآن قد سبق، فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تخبرني؟ هذا نفاق وهذه نميمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منهم، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع. ففرق بين نقل الحديث على وجه الإفساد وعلى وجه النميمة والغيبة والتفكك في أعراض الناس أو الترفع بذلك والتقرب إلى الآخرين بإيقاع المؤمنين، وبين نقل الحديث أو نقل الواقع لمصلحة شرعية أو لمصلحة الأمة. ولهذا في هذا الحديث ينقل واقع الناس وفي نفس الوقت يصور له الواقع على ظاهر، وأن الناس قد شق عليهم فهو يبحث عن مصالحهم. ولذلك هو لم يسمي أحدا، يقول إن الناس، فلم يقل إن فلانا وفلانا، مع أنه يقصد بالناس البعض، مع أنه يقصد بالناس البعض. قوله فأفطر بعضهم وصام بعضهم، هذا يؤكد أن المقصود إن الناس قد شق عليهم، أي إن بعض الناس قد شق عليهم. ويحتمل يكون قصد إن الناس قد شق عليهم فعلا، ولكن لم يرد بعضهم الفطر وإن كان قد شق عليه. فأفطر بعضهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصام بعضهم أي واصل بعضهم، صام أي واصل بعضهم، أي لم ينشئوا أصلا كانوا صائمين. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، ولفظ مسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، كرر ذلك مرتين. ولعل لفظ مسلم أصح، لأن عبد الوهاب ابن عبد المجيد أوثق من عبد العزيز ابن محمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لأنهم قد خالفوا فعله. قد قال غير واحد من العلماء يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر لمصلحة بيان جوازه والرفق بهم، فخالف بعضهم هذا تأولا لا قصدا، ظن منهم أن هذه رخصة للذين لا يطيقون، وأما الذين يطيقون فلا حرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة لأن المشقة قد لحقتهم وأصابهم الضرر، وفي نفس الوقت لا يزالون صائمين، ولأن من لحقه ضرر بالصوم يجب عليه الفطر، لأن هذا يعتبر من باب الحاجة أو من باب الضرورة. ولذلك جزم غير واحد من العلماء أن من اضطر إلى أكل ميتة فلم يأكل ثم مات من الجوع فإنه في النار، منهم مسروق الإمام أحمد وجماعة. ويأخذ من الحديث التغليظ في الإنكار، وهذا باب تراعى فيه المصالح وتدرى فيه المفاسد. ويأخذ من الحديث الفرق بين النوع وبين العين، يأخذ من الحديث الفرق بين النوع وبين العين، فرق بين أن تقول فلانا من العصاة وأن تقول أولئك العصاة، هذا حديث من عن النوع وليس عن العين. لذلك يقال عمن أكل الربا لعن الله آكل الربا، ولا يقال له أنت ملعون، لعن الله النامصة والمتنمصة، فإذا رؤيت نامصة لا يقال للنامصة أنت ملعونة، لم يقال إن النبي صلى عن النامصة والمتنمصة، هذا حديث من عن النوع دون العين. وحديث عن العين له شروط وضابط أدق من شروط النوع. ومناسبة الحديث للترجمة قول أولئك العصاة، ففيه كراهية الصوم في السفر لمن لا يطيقه أو يلحقه من الصوم ضرر ومشقة. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى بعض الأحاديث الواردة في الباب، وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. قوله وقد روي هذه صيغة تمريض، هذا الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين، ولكن هذه الصيغة لا تعني تضعيف ولا تمريض الحديث عند المتقدمين، وقد يطلقها أبو عيسى على الأحاديث المتفق على صحتها، وأطلقها البخاري وجماعة من الحفاظ، بدليل أن حديث الباب ليس من البر الصيام في السفر متفق على صحته من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قال صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فقد سيق الخبر لبيان واقع الحال، وأن من لحقه بالصيام مشقة فليس من البر صومه في السفر، وليس فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا. ونظير الحديث الأول ليس فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا، لأن هذا وذاك قد قيل في واقع معين وواقع حال. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري ليس إن بر صيام إن سفر، وهذه الرواية شاذة، فقد قيل أن هذه اللغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما، فغير ذلك كعب المالك على لغته، وقيل أن الإنسان نطق بهذا. وعلى كل سواء قيل هذا أو ذاك الخبر ضعيف لأن الرواية شاذة. وعلى فرض صحتها يحتمل يكون كعب بن عاصم نطق بها على ما يعرف من لغته فتلقى ذلك الراوي عنه ونقل ما سمع. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، في الإشارة إلى مذاهب العلماء وإلى قويلهم فوائد متعددة، فمن ذلك البعد عن توهم الإجماع في مسألة من المسائل، لأن إذا عرف الخلاف عرف أنه ليس في مسألة إجماع. الأمر الآخر التأدب مع المخالفين. الأمر الثالث عذر الأئمة المجتهدين، وأن هذه هي أدلتهم هذه مآخذهم، لأن الذي لا يعرف إلا قولا واحدا يتعصب على الأقوال الأخرى، فإذا عرف الأقوال الأخرى عرف أدلتهم عرف أنهم أئمة مجتهدون، وأنهم يعذرون بذلك لأنه لا يقصدون إلا الحق ولا يقصدون إلا الوصول إلى رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبحثون إلا عن اتباع الحق. ولم يزل أئمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد: كلام الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. سواء كانت مسألة اجتهادية مبنية على استقرار النصوص وواقع معين، أو مسألة اجتهادية مبنية على نصوص وأدلة مختلفة، فذهب بعضهم إلى بعضها وترك البعض الآخر لأسباب إما دافع أنه يعتقد أنها منسوخة أو أنها ضعيفة أو غير ذلك، أو أنها مبنية على الفهم فليفهم النص كذا وذاك يفهم النص كذا وكذا. فمن علم تحري للحق وعلم صدقه وورعه فإنه يعذر في الحقيقة مهما كان حجم مخالفته، ما دام أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الصواب ولا يتعمد المخالفة ولم تشم منه رائحة العبث أو الهوى. ولا يعني هذا أنه لا يبين أو لا يمكن نقده أو الرد عليه، هذا لا مانع منه، ولكن بأدب واحترام وحسن ظن بالمخالف. دائما ما أذكر شروط النقد وهي خمسة، وذلك باستقراء أدلة كتاب السنة وواقع العلماء. الشرط الأول العلم، وله جهتان: جهة متعلقة بالراد وجهة متعلقة بالمردود عليه. الشرط الثاني الإخلاص، لأنه إذا كان رده للتكثر به أو لمجاراة العلماء أو لصرف الأنظار إليه كان وبالا عليه ولم يكن في بركة، وفي نفس الوقت لا يزال في سخط من الله، ولا سيما وعياذ بالله إذا كان يقصد التشهير أو الترفع. فكثير من الأقزام من صغار الأسنان من السفهاء يقفزون على أكتاف الأئمة والأكابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا وذاك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط الثالث العدل، العدل الذي قامت به السماوات والأرض، العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الناس أجمعون، وضده الظلم والجور والحيد عن الصواب والبغي والعدوان، وهذا مما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. شرطه الرابع الإنصاف، وهو خص من العدل. الشرط الخامس الرحمة، لأنه لا يمتنع وهو ينقد أو يرد عليه يتمنى له الهداية والتوفيق ويحسن إليه ويعتبره أخا ويعرف قدره ومكانته وأن يرحم ويشفق عليه أن تزل قدمه، بخلاف كثير من الذين يزاولون الردود، فقد يفرح بعضهم بزلة فلان أو خطأ الآخر ليرد عليه. ولذلك من علامات هؤلاء أن العبارة تحتمل أمرين يحمله على ما في نفسه، وهذا خلاف الإخلاص والصدق. قد كان أئمة الهدى يرحمون المخالفين ويشفقون عليهم، وقد قال أحد أكابر أصحاب ابن تيمية رحمه تعالى، قال يصف شيخه، قال يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه. وأكرر أن هذا لا يمنع النقد ولا يمنع الرد ولا يمنع بيان الصواب، ولكن بفهم وعلم ورحمة وإخلاص وصدق ونصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل. هذا القول الأول في المسألة، أن الفطر في السفر أفضل، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وجماعة، يختارون الفطر في السفر مطلقا ولا يوجبونها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهو حديث جيد من حديث ابن عمر وصححه وابن خزيمة وجماعة. القول الثاني وإليه أشار بقوله حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، وهؤلاء يوجبون الفطر في السفر، ويقول ليس من البر الصيام في السفر، وأن الذين يصومون في السفر يعتبرون آثمين ويعدون هذا الصيام غير مجزئ عن الفرض. وهذا قول طائفة من أهل الظاهر، تقدم أنه محكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة ومن التابعين الزهري والنخعي، وهؤلاء يستدلون بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا ظاهر الآية عليه العدة. وأجاب عن هذه الآية أكثر الأئمة، لأن التقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قال أبو عيسى وهو القول الثالث، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك. ومعنى هذا القول أن من كان لا يشق عليه الصيام ويجد نفسه قوة فإن الصيام أفضل من الفطر، وإن أفطر لا حرج من ذلك، وهؤلاء يعتبر الصيام أفضل، وهذا عكس مذهب الإمام أحمد أن الفطر في السفر أفضل. القول الرابع في المسألة هو مخير مطلقا، إن شاء صام وإن شاء أفطر دون تفضيل لأحد القولين. القول الخامس أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، وملخص ذلك يقال أنه يجوز الصيام والفطر لمن لا يشق عليه ذلك، وأما الذي يشق عليه الصيام فالفطر واجب، أو كان لا يشق عليه الصيام ولكن يلحقه ضرر، سواء كان الضرر في الحال أو الضرر في المستقبل، فإنه يجب عليه الفطر. وإذا استوى الأمران في قوة على الصيام ويقدر على الصيام فهو مخير، ولكن الفطر لعله أفضل لعموم أحاديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذا كان الله يحب هذا فنحن نفعل ونسارع إليه، ولكن قد يقترن بالأمر ما يجعل الصوم أفضل، كما لو أنه أفطر شق عليه القضاء في المستقبل، لأن بعض الناس يسعى إلى الصيام في السفر ولا يشق عليه، ولكن إذا أفطر صعب عليه في المستقبل القضاء، فحين نقول في حق هذا بأن الصوم أفضل لأنه لا يشق عليه ولكن يشق عليه القضاء في المستقبل. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقول حين بلغ أن الناس صاموا فقالوا أولئك العصاة، قال فوجه هذا إذا لم يحتمل قلب قبول رخصة الله تعالى، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. تقدم توجيه هذه الأخبار، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أنه يحتمل أحد أمرين، أنه أمر بذلك فخالف البعض اجتهادا منه أظن أن الأمر ليس بواجب، أو أن أظن أن الأمر وقع في من شق عليه وهو يعتبر أنفسهم غير شاق عليهم أو غير ذلك من أسباب. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، تقدم أن الإنسان رازحا ورأى رجلا قد ظلل عليه والخبر في الصحيحين، إن لاحظ أن يسلم عليه المشقة قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن الذي لا يشق عليه لا حرج، هذه رخصة. وإلى هذا أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بقوله باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، باب أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث والأخبار الصحيحة من الرخصة في الصوم في السفر، والرخصة مقابلها العزيمة. تقدمت الأحاديث المتقدمة وهي مفيدة على مانع الصيام في السفر لمن يشق عليه، الآن الرخصة في الصوم في السفر وليس لمن يشق عليه، لأن يبقى الحكم الأول معللا على بابه. قدم قبل قليل أيضا أن مذهب الجمهور أنه يجوز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه ويجوز الفطر، وذهب الأكثر لأن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال الإمام أحمد بأن الفطر أفضل وهذا قول إسحاق، وإذا استوى الأمران معا قد يرجح الفطر عملا بحديث إن الله يحب أن ترخصه ما لم يترتب على ذلك مشقة في المستقبل فيه الصيام أفضل. إذن قد يقال يختلف اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي داود وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري من رواية يحيى ومن رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، ورواه مسلم من طريق الليث من رواية حماد بن زيد وأبي معاوية وآخرين عن هشام أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السؤال عما يشكل، وفي معنى قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر، قول عن الصوم في السفر أي عن حكم الصوم في السفر، ولعله يسأل عن واقع وأنه كان يسرد الصوم يتابعه. وقد جاء في رواية لمسلم يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر، وجاء في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثيرا الصوم. قد قال جماعة بأنه كان يصوم الدهر باستثناء يومي العيدين وأيام التشريق، حقيقة أن هذا الخبر لا دلالة فيه أنه كان يصوم الدهر كله، ولكنه يفيد أنه كان يكثر الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام شيء من الأيام إلا يومي العيدين، فصومهما محرم بالاتفاق، ويعتبر الصوم باطلا ولو كان صوم نذر. ويحرم أيضا على قول الجمهور صيام أيام التشريق ولو لغير الحاج، للحاج محل اتفاق، فالصوم يحرم صيام أيام التشريق ولو لغير الحاج وقول الجمهور، وهي 3 أيام بعد يوم النحر للحاج أو يوم العيد لغير الحاج. وكذلك يحرم أو يكره على قول طائفة تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فالنفس نهى عن التخصيص. أما من له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما فإنه بلا ريب إذا أفطر الخميس يصوم الجمعة ثم يفطر السبت، إذن لا حرج أن يفرد الجمعة على هذا الحديث المتفق على صحته. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر، إن شئت فصم وإن شئت فافطر، هذا في دلالة لقول الجمهور، لأن الصوم والفطرة في السفر مباحان، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن من كان يشق عليه الصوم هذا يحرم. وقد احتج الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الخبر أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف ضرًا ولا يفوت به واجبًا، بشرط فطر يوم أو يومي العيدين وأيام التشريق. وهذا قاله طائفة من العلماء، ولكن في الاحتجاج بحديث الباب نظر، لأن هذا الحكم قد يلتمس من أدلة أخرى كما يلتمس المنع من أدلة أخرى، لكن لا نلتمس هذا الحكم من حديث الباب لأنه ليس فيه الدلالة الواضحة على كونه يصوم الدهر كله. ومن الأدلة الدالة لقول الجمهور أن الصوم والفطر في السفر مباحان ما ورد المؤلف بقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا بشر مفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه تعالى بمثل هذا الإسناد، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي فذكره. يؤخذ من هذا الخبر حرص الصحابة رضي الله عنه على نقل العلم الذي تستفيد منه الأمة، وفيها الاستفادة من العلماء وأهل الفضل في أسفارهم وفي شؤونهم، وفي حكاية واقع الصحابة من رحمة بعضهم بعضا وعذر بعضهم بعضا، حيث قال فمن يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره، وفي الأدب مع المخالف، وفي احترام وجهة نظر الآخرين مدى مبنية على أسس وعلى أصول واضحة، وفي أنه لا حرج من الصوم في السفر ما لم يشق، وأنه لا حرج من الفطر، إذن يبقى الخلاف في الأفضل وليس في الحلال أو الحرام. وفي أن هذا الحديث يوضح معنى قول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأن ليس المقصود من الآية فالواجب عدة، وأن المعنى هو ما قاله الجمهور ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، وفيه أيضا أن الأحاديث لا تفهم معزولة عن نظائرها، وحقيقة الفقه في الدين وحقيقة المعرفة حقيقة التبصر أن تضم الأحاديث بعضها إلى بعض، لأن الذين يفهمون الأحاديث كالذين يفهمون الأحاديث الأولى دون في عزلها عن الثانية بلا ريب أنهم ينحون منحا آخر في الترفيح. الفقه الصحيح أن تضم الأحاديث بعضها إلى بعض، أما إذا لم يبلغه الحديث الآخر فهو معذور عند الله جل وعلا، ولا يقال عنه بأنه ليس بفقيه، قد يكون فقيه ولكن ما بلغه الحديث الآخر، أما الذي يبلغ الحديث الآخر ويحاول أن يأخذ هذا دون ذاك فهذا قد يكون ناتجا وليس بلازم عن قلة فقه أو عن عدم بصيرة بمعرفة مذاهب الأصوليين في مسائل ومراعاة أمور الترفيح، لأن المرجحات تجاوزت عند الأصوليين أكثر من 300. قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الجريري وأخبرنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وهذا الخبر رواه مسلم أيضا من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، ورواه من طريق تادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد دون آخره وكانوا يرون. وسفيان بن وكيع المذكور في سند أبي عيسى سيء الحفظ، وهو من الإمام المشهور الحافظ الثقة المتفق على إمامته وجلالته، وذلك أن سفيان بن وكيع في البراقة فنصف لم ينصفع فترك حديثه ولكنه لم يتفرد بهذا الخبر. وهذا الحديث في دلالة لقول الجمهور لأن الصوم والفطر في السفر مباحان، وأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يجد، أي لا يقع في قلب المفطر على الصائم ولا الصائم ولا يغضب أو يجد الصائم في قلبه شيئا على المفطر. ففي فقه الصحابة وفي رحمة بعضهم بعضا وفيه الحرص على العلم، وفيه حكاية واقع حالهم وشأنهم، وفيه أن من المسائل ما يعذر بالمخالة، وفيه من المسائل ما لا يعذر به على حسب المسألة وعلى حسب المتكلم والمفتي في هذه القضية. ولكن في هذا وذاك يجب مراعاة أدب الخلاف، وجود الرحمة التي تكون منبعثة من قلب مخلص وصادق يبحث عن الخير للناس أجمعين، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، وهذا دليل لقول من قال بتفضيل الصوم لمن أطاق بلا ضرر ولا مشقة. فقدم من العلم من قال الفطر والصوم سواء ومخير بين الأمرين دون ترجيح أحد من الآخر، وتقدم أن الراجح في هذا هو التفصيل، أنه قد يكون الصوم مكروها على فلان دون الآخر أو محرما على فلان دون الآخر، ولكن الذي يهمنا الآن أن الصوم والفطرة في السفر مباحان لمن لا يشق عليه الصوم. يبقى الخلاف في الأكمل والأفضل. وفيها يؤخذ أيضا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال أبو عيسى عن حديث الباب، وهذا حديث حسن صحيح، قدم قبل قليل أن مسلما قد خرجه من طريق إسماعيل إبراهيم عن الجريري، ومن طريق تابع عن أبي نظرة عن أبي سعيد دون آخره، وكانوا يرون. نقف على قول أبي عيسى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى يوم السبت. إلا واضح يحتمل، لكن عموما هي جسد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرون يعني معشر الصحابة سواء كانت من كلام أبي سعيد أو من كلام أبي نظرة، كان يعني معشر الصحابة، إن كان من كلام أبي سعيد هو يتحدث عن واقع الصحابة، وإن كان من كلام أبي نظرة فهو بما تلقاه عمن لقي من الصحابة، ولكن كان يرون بلا ريب أنها ليست محل اتفاق، لأن تقدم بعض الصحابة يرى أنه يجب الفطر في السفر، قال يحمل على الأكثرية والأغلبية، ولذلك أنا أعبر بقضية ذهب الجمهور، قال الجمهور مراعاة للقول الآخر المأثور عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كالنخعي والزهري وآخرين من العلماء. نعم، ممكن أيضا في من قال بأن هذه الزيادة وكانوا يرون أنها جاءت من رواية الجريري، لأنه بدليل أنه جاء في مسلم طريقة تادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد دون آخره وكان يرون، فهذا يعني يؤكد أن اللفظ ليس من رواية سعيد، بدليل أن قتادة من أوثق الناس فقد روى عن أبي نظرة دون هذه الزيادة. أضف إلى ذلك أن الزيادة في كلام أبي عيسى وهي من رواية نصب على الجهضة وهو ثقة، يزيد بن زرع هو ثقة، الجريري أيضا ثقة، ولكن السفياني بوكيع وهو سيء الحفظ، فيكون الإسناد جاءت من رواية نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الجريري عن أبي نظرة فرواه قتادة وهو أوثق من الجريري، وهذا يؤكد أو يؤكد وقد يقال هذا لأن اللفظة شاذة، ليس لازم تكون مدرجة من الجريري، قد تكون اللفظة شاذة. ننظر بعض الأسئلة الأخوان في النت. الأخ يسأل عن التطير وهو درسنا اليوم إن شاء الله، نأخذ إن شاء الله درس التوحيد. في أسئلة كثيرة طبعا لكن بعضه غير متعلق بالصيام، فأعتذر للأخوة نحاول أن نستوفي ما يتعلق بقضية الصيام. الأخ هذا الأخ سمير من مصر يقول إننا أحبك في الله أحبك الله فابتني فيه، يقول هل شرط الإفطار في السفر هو وجود المشقة؟ إذا قلنا بالشرطية على الصحيح نعم، يعني يجب الإفطار في السفر دون مشقة، إذا ما وجدت مشقة فليس بواجب. الأخ سأل عن الشرطية ونحن نفصل في الموضوع. الأخ يقول هل شرط الإفطار إذا وجدت مشقة فيجب الإفطار على الصحيح، وإذا لم توجد مشقة فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، والفطر أفضل ما لم يكن في القضاء في المستقبل عليه مشقة فيكون الصيام أفضل، وفي من فضل الصوم مطلقا دون أن يوجبه، فبالتالي لو وجد مشقة فالفطر واجب، وإذا لم توجد مشقة فهو مخير على خلاف في الأفضل. الأخ يقول: ولو سافر شخص في طائرة هل يجوز الإفطار؟ نعم يجوز الإفطار ولو لم توجد مشقة، لكن ليس شرطا، ولكن ليس شرطا، إنما هو من باب المباح، ويقول طائف من باب المستحب لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما دام هذا يسمى سفرا فلا حرج أن يفطر فيه المسلم. هذه السائلة تقول، وهي تقول أيضا السؤال خارج الدرس، والأسئلة طبعا أكثرها اللي جاءت في النت هي خارج الدرس. امرأة تعمدت إسقاط حملها بعد شهر ونصف من الحمل، ما حكمها؟ اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم إسقاط النطفة أو المضغة أو العلقة ما لم ينفخ في ذلك الروح، ونفخ الروح يتأثر بعد 120 يوما. والصواب أن الحمل إذا لم يبلغ 120 يوما يجوز إسقاطه، بشرط أن يتفق الطرفان على إسقاط الزوج والزوجة. وإذا وجد على المرأة مشقة في الحمل فيجوز أن تسقطها بدون إذن الزوج ما لم ينفخ فيه الروح. إذا نفخ الروح فقد أجمع العلماء على تحريم الإسقاط. ثم هذا الخلاف ينبني أن الإمام أحمد يجوزه في 40، وطائفة تمنعه بعد 40 كالحنابلة، طائفة أخرى تجوزه بعد 40، تجوزه في الفترة بين 40 إلى 80. الصواب والعلم عند الله أنه يجوز الإسقاط ما لم ينفق فيه الروح، لأنه إذا نفخ فيه الروح هو الذي تكون له حرمة وتتعلق بالأحكام الشرعية، كما لو أن المرأة نفق في ابنها الروح وتوفي عنها زوجها ثم أسقطت، صحيح أن تخرج من ذلك، تخرج من العدة، بينما إذا لم ينفق في الروح فإن لا تخرج من العدة. أما إذا كان لحاجة فيجوز قبل نفخ الروح عند كثير من العلماء، وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز بإجماع المسلمين إلا في حالة واحدة، إذا قرر الأطباء أنه لا يعيش إلا أحدهما، إما الطفل وإما المرأة، فيجوز طائفة من العلماء إسقاط الطفل. الأخ يقول: إن يحبك الله حبك الله حسن فيه، يقول: هل الصائم يفطر بالحجامة؟ الصواب أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على الصحيح. يعني في من يحكي عن الجمهور أنه يرون الحجامة تفطر الصائم، الصواب أن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين وجماعة من الأئمة. والأدلة على هذا كثيرة، وقد قال أبو سعيد: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه. وقد سئل أنا: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والأدلة على هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: بين الحجامة تفطر الصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. القول الأول لعله الأقرب والأرجح لكثرة أدلته، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ليس بضعيف، هو بحقيقة صحيح ولو طرق متعدة عن جماعة الصحابة، ولكنه منسوخ الصحيح لا ما نحتاج إجماع. الأخ يقول في سؤاله: يقول: هل انعقد إجماع إذا ما وجدت مشقة؟ هل انعقد إجماع أنه يجب عليه أو يجوز له الصوم؟ الصوم ما في إجماع في هذه القضية، يعني بعض الذين يقولون بأن يفطر في السفر يرى أن هذا هو الواجب، لأن بعضهم في الحقيقة ما يقيد هذا بالمشقة، لأن الله من كان مريضا أو على سفر ولم يذكر المشقة، فالصواب أنه ليس فيه إجماع. أعتذر من الأخوة كثيرة جدا، وكثير منها غير متعلق بالصيام، نأخذ درس التوحيد، وإن كان مرتبط بالتوحيد نأخذ إن شاء الله بعد درس التوحيد.